سكر الشباب جنون والناس فوق ودون وللأمور ظهور تبدو لنا وبطون سكر الشباب جنون والناس فوق ودون وللأمور ظهور تبدو لنا وبطون وللزمان تثن كما تثنى الغصون من العقول سهول معروفة وحزون وللزمان تثن كما تثنى الغصون من العقول سهول معروفة وحزون فيهن رطب مؤات منهن كز حرون لا أعمل الظن إلا فيما تسوغ الظنون فيهن رطب مؤات منهن كز حرون لا أعمل الظن إلا فيما تسوغ الظنون يا من تمجن مهلا قد طال منك المجون هونت عسف الليالي هونت ما لا يهون يا من تمجن مهلا قد طال منك المجون هونت عسف الليالي هونت ما لا يهون يا ليت شعري إذا ما دفنت كيف تكون لو قد تركت صريعا وقد بكت كالعيون يا ليت شعري إذا ما دفنت كيف تكون لو قد تركت صريعا وقد بكت كالعيون لقل عنك غناء دمع عليك هتون لا تأمنن الليالي فكلهن خؤون إن القبور سجون ما مثلهن سجون لا تأمنن الليالي فكلهن خؤون إن القبور سجون ما مثلهن سجون كم في القبور قرون من مضى وقرون ما في المقابر وجه عن التراب مصون كم في القبور قرون من مضى وقرون ما في المقابر وجه عن التراب مصون أما النفوس عليها فللمنايا ديون لا تدفع الموت عمن حل الحصون الحصون أما النفوس عليها فللمنايا ديون لا تدفع الموت عمن حل الحصون الحصون ما للمنايا سكون عنا ونحن سكون ما للمنايا سكون عنا ونحن سكون ما للمنايا سكون عنا ونحن سكون خانك الطرف الطموح أيها القلب الجموح لدواعي الخير والشر دنو ونزوح خانك الطرف الطموح أيها القلب الجموح لدواعي الخير والشر دنو ونزوح لمطلوب بذنب توبة منه نصوح هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح توبة منه نصوح كيف إصلاح قلوب إنما هن قروح أحسن الله بنا أن الخطايا لتفوح كيف إصلاح قلوب إنما هن قروح أحسن الله بنا أن الخطايا لتفوح فإذا المستر منا بين ثوبيه فضوح فإذا المستر منا بين ثوبيه فضوح بين ثوبيه فضوح كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح صاح منه برحيل صائح الدهر الصدوح كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح صاح منه برحيل صائح الدهر الصدوح موت بعض الناس في الأرض على البعض فتوح